حليم يا حليم تكون الخالي روحي يا شعالة الدور الأول وعقوب التالي منقول الثاني منقول بلا حمالة حالي يا حالي يا حالي تكون الخالي روحي يا شعالة الدور الأول وعقوب التالي منقول الثاني منقول بلا حمالة حملة Thank you. ايامنا هوالشرال ونجري ونسول في فوليان عبد الخيال ومالي يا بل هوالشرال ونجري ونسول في فوليان عبد الخيال ومالي يا بل هوالشرال ونجري ونسول في فوليان عبد الخيال وغير صياد هبيل من خالي حالي ورا التبر طويل